أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا الله ذكرا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا وملائكته ليخرجهم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وأعد لهم أجرا كريما وأعد لهم أجرا كريما يا يا أيها النبي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله يا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ اقرأ وربك الأكرم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. قاری محمد ایوب آصف تلاوت کلام رحمان کا شرف حاصل کر رہے تھے کہ سلاطین عالم اپنی جگہ، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ. سلاطین عالم اپنی جگہ، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ. بدلتی رہیں آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ. بدلتی رہیں آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ. وقت بہت مختصر ہے، میں تمام ثنا خانوں سے اور مقررین علماء کرام سے یہ گزارش کروں گا کہ دیے گئے وقت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. میں اب دعوت دے رہا ہوں نوجوان خوش آواز خوش انداز بہت خوبصورت پڑھنے والا ثنا خان تصدق رسول سے تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش